وهو المراد منه. والإسناد قال أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي. سليمان بن داود هو أبو الربيع بن أخي رشدين بن سعد وهو ثقة. نعم أخرج له أبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وفي هذا كما هو معلوم أن الراوي يذكر شيخه بما يريد، يمكن أن يطيل في نسبه وأن يوضح يعني ما يأتي بما فيه الإيضاح والبيان، ويمكن أن يختصر. والنسائي هنا أتى بمقدار سطر تقريبا كله عن شيخه يعني هذا الذي هو اسمه سليمان بن داود. سليمان بن داود أبو الربيع، أبو الربيع بن أخي رشدين بن سعد. كل هذه توضيح لهذا الرجل. ومعنى هذا أن التلميذ عندما يروي عن شيخه يمكن أن يطيل في نسبه ويمكن أن يختصر في نسبه. والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس. عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.